بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فقبل أن نتكلم في موضوع الكفر وأنواع الكفر، نتكلم الآن على موضوع اللي أثرناه النهاردة في بين التراويح، موضوع صلاة التهجد. هل في حد عنده شبهة؟ نتناقش فيها بهدوء، نتناصح، نتعلم. لو في حد عنده شبهة في هذه المسألة نحن نثير الشبهة ونناقشها باب التعلم. نتفضل. وفي حالة ما يقبل صلاة التعقيب. صلاة التعقيب بالمين؟ التعقيب. أنا لا أعرفها، لا أعرف، لا أعرف هذه الصلاة، أنا لا أعرف، لا أدري. لو حد يعرف يرد على، أنا لا أدري. ما ودي احنا ذكرناه في الدرس، كنت موجود في الدرس للأسف. طيب الإخوة اللي كانوا موجودين أصلا في الدرس فصلت المسألة. لا، هو الاجتماع لصلاة أخرى، هذا الكلام الاجتماع لصلاة أخرى. هو أنا ذكرت الدليل ده وذكرت عدة أدلة أخرى. الدليل اللي هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان؟ طيب هل داوم على هذه الصلاة بعد ذلك؟ يعني هو اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة، وكان يريد أن يطلع على حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، ولذا هذه صلاة خاصة. ولو كان خيرا لدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا إليها وما خص أحدا بها. فهل صورة صلاة التهجد الآن هي صورة اختصاص ولا صورة دعوة الناس إليها؟ إذا مختلفة ومخصوصة بالعشر الأواخر، تخصيصها بالعشر الأواخر هذا أين الدليل عليه؟ ما في دليل. تفضل. لو إن إنسان بيقول الخمر حرام ثم أمسك الكاس وشربها، هل معنى ذلك أن الخمر صارت حلالا؟ لو أن إنسان ارتكب خطأ، هل معنى ذلك أن صار الخطأ صح؟ العبرة بالدليل الشرعي. فهل في شبه الدليل الشرعي في مسألة صلاة التهجد، الاجتماع إليها، تخصيص العشر الأواخر بها؟ الاجتماع لصلاة التهجد وتخصيص العشر الأواخر بها، هل يوجد هذا؟ طيب الإخوة اللي قرأوا كتب الفقه، كتب الفقه الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، هل يوجد باب اسمه باب صلاة التهجد؟ هل يوجد باب اسمه باب صلاة التهجد؟ في الصلاة التطوع، أبواب صلاة التطوع في كتب الفقه الحنبلي موجود، صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح وصلاة العيدين و هل هناك صلاة تسمى صلاة التهجد؟ إذن هناك صلاة ما صلاة القيام، صح؟ لا، ما ليش دعوة بالمقاصد. هل هي الكلام على صلاة ما تهجد ولا الكلام على صلاة القيام؟ الأول ما فيش حاجة اسمها صلاة التهجد يجتمع إليها، أما صلاة القيام فيجتمع إليها. فهل هناك تقسيم لصلاة القيام إلى قسمين؟ قسم يبدأ ثم قسم يبدأ بعد راحة ونوم ساعتين أو أكثر، هل وجد هذا؟ هذا هو السؤال، هل وجد هذا؟ وإذا وجد هل خص سبيل عشر أواخر؟ يا طيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد ما لقاش تهجد مفتوح، بس لكل واحد لوحده. هل اجتمعوا؟ السؤال محدد. هل في العشر، هل حتى الآية دي، حتى الآية دي وليس فيها حجة، هل فأمين الليل في العشر الأواخر فتهجد به؟ في تخصيص بالعشر الأواخر؟ طيب هل فتهجد به جماعة؟ فيه جماعة؟ اقتدي بالسنة. هل فعلوها عشان نقتدي بهم؟ هل اجتمعوا لصلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان لكي نقتدي بهم؟ مفيش شبهة نهائي، لا توجد أدنى درجة شبهة، ما في أحد، ما في شبهة. ما بنناقش عشان الإخوة أصلهم شايفين مشايخ كبار بيفعلوها، فخد بالك من حكاية مشايخ كبار بيفعلوها، هذه مصيبة. ليه؟ لأن إما أن الشيخ عنده دليل أو ما عندهش دليل. لو قلنا الشيخ فلان الفلاني يفعلها، فهناك احتمالان لا ثالث لهم، اما ان الشيخ عنده دليل واما ما عندوش، فلو كان ما عندوش يبقى الكلام منقطع صح خلص، وان كان عنده دليل فاما انه اظهره واما انه اخفاه، فان اظهره فما هو، وان اخفاه فانتم حكمتوا عليه بالاثم لانه لا يجوز كتم العلم. مظبوط؟ ان قلت لي الشيخ الفلان الفلاني يصلي صلاة التهجد، اقول لك هذا الشيخ اللي يصلي صلاة التهجد عنده دليل ولا ليس عنده؟ ان قلت ليس عنده خلاص يبقى فعله مش حجة، ان قلت عنده دليل نقول طيب اظهر الدليل ولا اخفاه، فان اظهره فما هو، وان اخفاه فهو متهم بكتم العلم الشرعي. سليم ولا غير سليم؟ لا اطلاقا اطلاقا، لانه لو فهم ذلك ابن عباس لجمع الناس عليه، فانت تفهم ما لم يفهم ابن عباس. مظبوط؟ لانه لو ابن عباس فهم انه يجتمع الناس لانه صلى هو مع الرسول صلى الله عليه وسلم لفهم منها كما فهمت انت ضرورة جمع الناس في العشر الاواخر من رمضان عليها لوجود الدليل معه، فلما لم يفعلها هو صار ليس لنا ان نفعلها نحن، لأن الخير كله والهدى كله في اتباع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ننكر، احنا لا ننكر، احنا نقول نحن نريد ان نتعلم منكم، انتم مشايخنا واساتذتنا، ايتونا بالدليل، فان لم تأتونا بالدليل فلن نفعل شيئا. ما هل كون حد بيفعل الشيء معناه هذا هو الدليل؟ طيب انا سؤالي تاني، لو قلت لي الشيخ فلان بيصلي صلاة، اقول لك الشيخ فلان عنده دليل او ليس عنده؟ اجب. ان قلت ليس عنده يبقى ما ينفعش كلامه، ليس حجة، وان قلت عنده اسألك اظهره ام اخفاه، ان اخفاه فهو كاتم للعلم الشرعي، وان اظهره فما هو. هل علينا ان نبلغه؟ ان كلمونا كلمناه. نعم، بس ايام النبي صلى الله عليه وسلم. فعل أهل المدينة الآن حجة؟ طيب بعض أهل المدينة يشرب الخمر، هل قال الله عز وجل اتبعوا أفعال أهل المدينة ما دمتم أحياء، أم قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت العشر أحيا ليلة وشد مئزرة وأيقظ أهله. هل أيقظ أهله ليجمعوا المسلمين؟ يعني قال يا عائشة ويا حفص اللي هم أهله اذهبا فأتي بالمسلمين ليجتمعوا على صلاة في العشر الأواخر من رمضان في الساعة الواحدة. أيقظ أهله، أمر بإيقاظهم، هذا أمر هين جدا. إذن ما في دليل، ولو قلت الشيخ فلان يبقى ده مش دليل، هذا ليس بدليل صح، لأن ما اعتبرنا لجميع مشايخ العالم ولكل المسلمين الشيخ الذي يفعل هذا إما عنده أو ليس عنده، إن كان ليس عنده قطع الكلام، إن كان عنده فإما أنه أظهره وإما أنه أخفاه، فإن أظهره فما هو، وإن أخفاه فقد كتم العلم، فليس هناك دليل، بل أمامك مهلة 3 سنوات لتسأل جميع المشايخ عن دليل ولن يجد، لا دليلا صحيحا ولا حسنا ولا ضعيفا ولا موضوعا. نعم لغاية 50 سنة الماضية، يعني هو مش مقتنع بيها بس بيدعى ما دي قضية ثانية ما لي علاقة. ما هو نفس الكلام، امام اللي بيفعل ذلك في الحرم اما عنده دليل واما ان ليس عنده دليل، فان كان عنده دليل فما هو، وان كان ليس عنده دليل فكيف يتبع؟ هل العبرة باتباع العالم بغير دليل؟ لو كان ذلك باتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، نحن لا نتعبد الله إلا بدليل. ها إيتوا الدليل، الكلام على الدليل مش على أفعال المشايخ، كلام على الدليل. نترك القضية إذا كان في شبهة نناقشها، أنا الأمر متاح. نعم نفس ترجع لنفس القضية ثاني، تريد مني أن أعتذر عنهم أم أن أبرر فعلهم أم ماذا أفعل؟ كيف نبرر فعلهم؟ هؤلاء الذين يفعلون إما عندهم دليل وإما ليس عندهم دليل، فإن كان عندهم دليل فما هو؟ يا أخي ربما تفهم النعم ولماذا نمنعهم؟ أتى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لكن إذا ناقشني علميا ناقشته وقلت له علمني، أنا أريد أن أتعلم، لا أريد أن أفحمك ولا أقنعك، أنا أريد أن أتعلم منك. الفعل الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا غيره نحن نتبرأ منه ولا نفعل. ما أنا لا أنا بقول لك شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة. واحتج الفاعلون له بقوله إنهم ما خرجوا وما اجتمعوا إلا لخير يدعون الله له أو لشر يدعون الله لدفعه. وهذه القولة هي قولة كل مبتدع، لأن يجتمعون في ليلة الإسراء والمعراج حسب زعمهم فيقرؤون القرآن ويتدرسون السيرة، فإن قلت لهم قل ما اجتمعنا إلا لخير أو لدفع شر، وهذا حجة كل مبتدع. لا يؤجر، نعم، وإنما يعذر بجهله. نعم، لا يؤجر. يأثم كل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليه، فإن جهل يأثم بجهله، وإن تعمد المخالفة يأثم بتعمد المخالفة. لو أن إنسانا قام في ليلة الإسراء والمعراج يتلو القرآن مخصوصا، فهل يأثم أو لا يأثم؟ فإن قلت لكل حرف 10 حسنات، قلت لك والشيخ الذي يقرأ في السرادق في ميت هل له بكل حرف 10 حسنات؟ معنى سنة الإسلام سنة حسنة يعني أحيا سنة أميتت، فالإبعاد عن صلاة التهجد جماعة هو أحياء السنة. واحد من 50 سنة طقت في دماغه ففعلها في الحرم ثم انتشرت بعد ذلك، مسألة تاريخية. ليه نذكر الرجل؟ هذا كلام عن الفوائد الأشياء، وهذا ينتظم فيه فوائد الخمر والزنا. العبرة بصلاح الفعل أم بفائدة الفعل؟ إن كان الكلام على الفوائد يبقى الاجتماع في الإسراء والمعراج والنصف من شعبان كله فوائد، العبرة ليست بالكلام بالفعل، الفائدة في خير الهدي. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب. فلا لا تتحدث عن مصلحة الشيء، وإنما تتحدث عن دليل الشيء. هو احنا نرد على الشبه، نحن نرد على الشبه، نقول فعل بغير دليل. انتهى القضية ولا لسه فيها؟ انتهت القضية. طيب، نحن نتكلم على الكفر وأنواع الكفر بهدوء وببساطة لبيان قضية خطيرة جدا، قضية الحاكمية وقضية التكفير، وهي أخطر قضية على الساحة، وهي قضية مهمة جدا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله هذه قضية مهمة جدا، وهي من أهم قضايا توحيد الألوهية. وبداية كون أن يقال هناك توحيد خاص اسمه توحيد الحاكمية، وهناك شرك خاص اسمه شرك الحاكمية، هذا القول حرام. فلا يوجد توحيد مخصوص اسمه توحيد الحاكمية، ولا يوجد شرك مخصوص اسمه شرك الحاكمية، لأن التوحيد إما نوعان وإما ثلاثة حسب اتفاق العلماء: توحيد ربوبية وألوهية، أو توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فما الهدف من اختراع شيء نوع جديد اسمه توحيد الحاكمية؟ أنواع التوحيد متلازمة، فإن نقضت توحيد الربوبية نقضت توحيد الألوهية، وإن نقضت توحيد الألوهية نقضت توحيد الربوبية. فلما يخرج نوع جديد معنى يقصدون منه ان من نقضه انتقض بقية توحيده فكفر. فلا يوجد توحيد خاص اسمه توحيد الحاكمية، وانما الحاكمية جزء من توحيد الالوهية، الحاكمية جزء من توحيد الالوهية. فنتكلم على الكفر. الكفر في اللغة معناه التغطية والستر، كفر يعني غطى. ولذا من ضمن معاني الكفار يعني الفلاحين، يعني الزراع، فكفر بمعنى غطى، وأخذ منها الكلمة الأوروبية كفر، غطى وستر. والزراع لأنهم يغطون الحب بالتراب، الزارع بيسمى كافر لأنه بيغطي الحب بالتراب، يحط الحبة ويغطيها بالتراب. ويقال لأهل الحرب كفار لأنهم يمتنعون. والكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أصغر وكفر أكبر مخرج من الملة. الكفر ينقسم إلى كفرين: كفر أصغر وكفر أكبر مخرج من الملة. فأما الكفر الأكبر المخرج من الملة كإنكار الخالق جل وعلا، أن تنكر تقول لا خالق، لا يوجد خالق، أو إنكار صفة من صفات الله، أن تقول إن الله ليس من صفاته الرحمة ولا العزة ولا القوة ولا الجبروت، أو إنكار أصل من الأصول الاعتقادية في دين الله جل وعلا كإنكار البعث، إنكار النشور، إنكار الملائكة، إنكار الجن، أو إنكار فريضة من فرائض الإسلام، أن تقول لا توجد فريضة تسمى الحج، لا توجد فريضة تسمى الزكاة، لا توجد فريضة تسمى الصيام، إنكار فريضة من فرائض الإسلام، أو إنكار حرمة ما حرمه الله كأن تقول الزنا ليس بحرام، أو أن تقول شرب الخمر ليس بحرام. فإنكار المحرم المعلوم من الدين بالضرورة كفر. كذلك اعتقاد تحريم الحلال كأن تقول لحم الأنعام حرام، أو أن تقول لحم الدواجن حرام، فهذا تحريم ما أحله الله جل وعلا، إن اعتقدته كفرت. طبعا كل هذا إلا لأسباب. أو أن تقول بعقيدة مكفرة، أن تقول بعقيدة مكفرة كعقيدة البهائية مثلا، والبهائية تعتقد أن عباس فندي البهاء هو الله، أو عقيدة القديانية، أو أن تعتقد بعقيدة الشيعة في أن الأئمة معصومين يدبرون الكون مع الله، أو أن عليا هو الله، أو أن فاطمة إلهة من الإلهات التي تعبد، فهذا أيضا من الكفر الأكبر. كذلك من أنكر قاعدة من قواعد الشرع الكريم مع علمه بها فقد كفر، كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس، هو ما أنكرش الصلاة، أنكر وجوب الصلاة، يعني يقول الصلاة من الدين لكن ليست واجبة، فإن قال الصلاة من الدين وليست واجبة فقوله كفر، قوله كفر. كذلك هناك علامات على الكفر الأكبر كتمزيق المصحف وإلقاء المصحف في القاذورات ووطئ المصحف بالقدم، هذا من الكفر الأكبر. الفعل نفسه الفعل، لكن الفاعل لا يكفر إلا بعد التأكد من الشروط والموانع، لأن موسى عليه السلام ألقى الألواح، ولأن ممكن إنسان مصروع يلقي بالمصحف، ولأنك ممكن تمسك المصحف تجد عقربا فيه فستلقيه فورا، فهل كفرت؟ أبدا ما كفرت. أو أن عدوا يطاردك ويريد أن يأخذ منك المصحف ليهينه، فأنت ألقيت به في البحر حتى لا يصل إليه ويهينه أمامك، فدعنا من الشروط والموانع، إنما الفعل نفسه إيه؟ الفعل نفسه كفر. وكذلك من استخف بالقرآن أو استخف بالمصحف أو سب القرآن أو سب المصحف أو سب الله أو سب رسولا من رسل الله جل وعلا. ولذا قال العلماء الكفر الأكبر المخرج من الملة خمسة أقسام. أولها كفر التكذيب، كفر التكذيب. ولذا قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. فمن كذب حرفا من حروف القرآن أو شيئا من الدين معلوما من الدين بالضرورة فهذا كفر تكذيب. وكذلك كفر الإباء والاستكبار، كفر الاستكبار على شرع الله جل وعلا. قال الله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. كذلك كفر الشك، كفر الشك، كفر الظن، ظن السوء بالله جل وعلا. ولذا قال الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأنه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن إيه أن الساعة قائمة. فهنا شك، كفر الشك في قيام الساعة، فمن شك هل محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليه أو لا، ومن شك يوجد جن أو لا يوجد، ومن شك في القيامة، فهذا كفر إيه أكبر، يسمى كفر الشك أو كفر الظن. ولذا قال الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وكذلك كفر الإعراض، قال الله عز وجل والذين كفروا عما أنذروا معرضون، معرضون يعني يعرض، قلنا ما علينا من هذا، ما علينا من هذا، هذا كفر إعراض. الكفر الخامس كفر النفاق، وهو أن يضمر العبد كفرا في قلبه وأن يظهر الإسلام، ولكن المنافقين طبع على قلوبهم. قال الله: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا نص في كفر المنافقين، هذا نص في كفر المنافقين. طيب، قال: وقد يتحد الباعث ويختلف السبب. وقد يتحد السبب ويختلف الباعث، يعني لو أن رجلين أحدهما مسلم والآخر نصراني، فقال النصراني: المسيح ابن الله، وقال المسلم: المسيح ابن الله، فهنا اتحد السبب، سبب الكفر، واختلف الباعث عليه. الباعث عند النصراني عقيدته، وأما الباعث عند المسلم إنكار ما نفاه الله جل وعلا في القرآن، فإن الله نفى أن يكون المسيح ابن الله، فإذا قال ذلك المسلم فإنه يريد تكذيب القرآن. طيب، وعندنا قد يتفق الهدف ويختلف السبب، فكفار مكة كفار، وهرقل كذلك كافر، ولكن كفر هذا غير كفر ذاك، كفر هذا غير كفر ذاك، فكفر أهل مكة جحود واستكبار، وأما كفر النصارى فكفرهم من جهة أنهم اعتقدوا أن المسيح هو الله أو ابن الله. قال بعض العلماء: وهناك كفر حسد. قال عن أهل الكتاب، قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقال: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذن هذا الكفر الأكبر باختصار، لأن موضوعنا مش الكفر الأكبر، وإنما موضوعنا الكفر الأصغر، يعني الكلام كله سيدور حول الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الكفر الأصغر كفر لا يخرج من الملة، لأن الفرق بين الأكبر والأصغر إن الأكبر مخرج من الملة، وأما الأصغر فإنه لا يخرج من الملة إلا إذا اقترن بجحود أو استحلال، إلا إذا اقترن بجحود أو استحلال. الكفر الأصغر ما هو؟ يطلق على ذنوب سماها الشارع كفرا. الكفر الأصغر هو يطلق على ذنب سماه الشارع كفرا. ومن الكفر الأصغر الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، حكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأصغر، وهو موضوع البحث اللي سيطول معنا الكلام فيه إن شاء الله، فيأتي تفصيل الكلام فيه. الكفر الأصغر هذا أنواع، يبدأ بكفر النعمة وكفر الحقوق. قال الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فعمم الله جل وعلا الكفر على كل إنسان، كل إنسان قال: إن الإنسان لظلوم كفار، يعني كفار كفر النعمة، لأن من عادة الإنسان أنه يكفر النعمة. قال الله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت، كفرت كفر إيه؟ نعمة، كفرت كفر نعمة، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. كفر إيه؟ كفر النعمة. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال الله عز وجل: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صرفناه هنا عن المطر، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، يعني كفر النعمة. وقال الله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يعني لا تكفروا كفر النعمة. وقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يعني كفرتم كفر النعمة. وقال تعالى: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وقال: إنه لا يحب الكافرين، يعني عموم الكافرين، لكن سياق الآية هنا في كفر النعمة. وكذلك قال الله في الربا، قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك الآية في آخرها قال والله لا يحب كل كفار أثيم. الكفار هنا هو الذي يتعامل بالربا ويبغض ويكفر بنعمة الله جل وعلا. الكفار هنا هو الذي يتعامل بالربا مبغضا نعمة الله جل وعلا. والربا من كبائر الذنوب، ولكن هل هو كفر؟ إلا إذا استحله، إلا إذا استحله فيكون كفر من جهة الاستحلال. ولذا قال فرعون لموسى وفعلت عليه السلام وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني الكافرين بإيه؟ بالنعمة، وكأنه هو المنعم هذا المجرم لعنه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدق إني رأيتكن أكثر أهل النار، فذكر قال تكفرن، يعني تكفرن العشير، وهذا كفر الإيه؟ النعمة. وفي الحديث المتفق عليه هذا انتهينا من كفر النعمة. هناك أيضا من الكفر الأصغر قتال المؤمنين بعضهم بعض، من الكفر الأصغر قتال المؤمنين بعضهم بعضا. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالقتال بين المؤمنين كفر أصغر وليس كفرا أكبر. دليل أنه أصغر قول الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسمهم مؤمنين رغم أنهم يتقاتلون. وقال عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء، هذا عن القتل، ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخاه، وقال إنما المؤمنون إخوة وإن تقاتلوا فهم إخوة، وقال وعن المتقاتلين فأصلحوا بين أخويكم. دل ذلك على أن المتقاتلين في الإسلام هم إخوة ما لم يستحلوا القتل. فإن قلت القتال كفر أكبر كفرت عليا ومعاوية والزبير وطلحة وعائشة وأفاضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. إذن القرآن والحديث سميا بعض الأفعال كفرا ولم يقصد الكفر الإيه؟ الأكبر. الغرض من الكلام هنا أن ليست كل كلمة كفر تؤخذ على أنها كفر أكبر. ومن الكفر الأصغر كذلك الطعن في أنساب الناس وقبائلهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فهل لو واحد طعن في نسب إنسان يبقى كفر إيه ده؟ أصغر. والنياحة على الميت كفر أصغر، وإلا لزمك تكفير معظم المسلمين على القبور. فالطعن في أنساب الناس وقبائلهم من الكفر الأصغر، والنياحة بلطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية هذا كله أيضا كفر إيه؟ أصغر وليس كفرا أكبر. وكذلك من الكفر الأصغر انتساب الولد لغير أبيه مع علمه بوالده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فقد كفر أو فهو كفر. ولذا فإن الإمام البخاري رحمه الله بوب قال باب المعاصي من أمر الجاهلية فسماها معاصي، باب المعاصي من أمر الجاهلية. كذلك اتيان الحائض، اتيان الحائض هذا أيضا إيه؟ كفر، كفر إيه؟ أصغر. وإتيان المرأة في دبرها كفر أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، وقال أو أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أتى كاهنا ولم يصدق، لأنه إن صدقه لأنه يعلم الغيب انتقل من الكفر الأصغر إلى الكفر الأكبر. طيب واحد يقول طب ومين قال، مين قال لك ان اتيان الحائض كفر اصغر؟ الدليل انه كفر اصغر وليس اكبر. ما الدليل على ان اتيان الحائض؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر. طيب ما فلا تقربهن حتى يطهر. طيب لكن لو قربها النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر. نعم العقد بينهم، هل قال العقد لا ينفسخ؟ قال كفر، لكن خد بالك رتب كفارة دينار او نصف دينار، فلو كان كفر ما رتب عليه كفار. لو كان كفرا ما رتب عليه كفارة دينار ولا نصف دينار، وإنما رتب عليه العودة إلى الإسلام بنطق شهادته. فإذا إتيان الحائض وإتيان المرأة في دبرها ليس بكفر أكبر. والصحابة اختلفوا في إتيان المرأة في دبرها وأباحه البعض منهم. ومن الكفر الأصغر كذلك الحلف بغير الله جل وعلا، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من باب التغليظ. وإنما من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو حلف بالكعبة أو برحمة أبيه أو بحياة ولاده أو بغيره فهذا كله كفر أصغر وشرك أصغر، لأن اختلفت روايات الحديث، منها ما قال كفر ومنها ما قال أشرك، وكلا الروايتين صحيح. وقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وذكر أن الرياء كفر وهو كفر أصغر، وذكر أن الرياء شرك وهو شرك أصغر. ومن الكفر الأصغر كذلك تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير التحليل والتحريم. فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، بس كذب فيما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، كمن قال مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو يكون اسمه عويس مثلا، فمن قال في حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب كل رجل اسمه عويس، فهل إذا اخترع هذا الحديث هل هو كفر؟ لا، ما كفر، وإنما كفر كفر أصغر. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا على سبيل التغليظ، وإلا قبض على الكذبة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدبوا ولم يقتلوا. وكان التعصب المذهبي يدفع أحيانا إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أتباع الحناف يكرهون الشافعي، فألفوا حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج عليكم رجل أشر من إبليس يسمى محمد بن إدريس، على الإمام الشافعي اسم محمد بن إدريس، وما كفرهم أحد حين اخترعوا هذا الحديث. والأحاديث المكذوبة الموضوعة كثيرة، وقد عرف أن فلان معروف بوضع الحديث، أنت لما تقرأ في تراجم الرجال يقولون وفلان معروف بالوضع وفلان هذا كذاب. يحصل حديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، هذا الحديث يقول الإمام الحافظ عبد الرحمن بن منده هذا الحديث وضعه جهضم البصري، وجهضم البصري كذاب أشر، ولم يقل إيه كافر. إذن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة وكفر أصغر. ومن الكفر الأصغر مشاركة الكفار في أعيادهم، كالاحتفال بعيد الميلاد والاحتفال بعيد القيامة والاحتفال بشم النسيم والاحتفال بالمناسبات النصرانية والمناسبات الكفرية، والاحتفال بعيد النيروز عيد الربيع، والاحتفال بعيد الأم، والاحتفال بعيد الحب، كل هذا من الكفر الأصغر. فإن قلت كفرا أكبر كفرت 90% من الشعب أو من الشعوب العربية الإسلامية. ومنه من الكفر الأصغر كذلك بعض الألفاظ التي ظاهرها كفر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أصبح منكم مؤمن بي وكافر. عارفين الحديث ده؟ فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك المؤمن، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو الكافر. يقصد كفر ايه؟ أصغر، وليس كفر أكبر باتفاق أهل العلم. كثير من الناس يقول لك نوت كذا ونوء كذا سبب، هذا كفر أصغر وليس بكفر أكبر، إلا إذا اعتقد أن هذه الأشياء تخلق الرياح، ففي هذه الحالة كفر كفرا أكبر. ومن الكفر الأكبر ترك الرمي بعد تعلمه، يعني لو أنت تعلمت النشان كويس ثم تركت هذه المهارة كفر كفرا أصغر، لأن الرمي يتعلمه الإنسان لجهاد أعداء الله، فإذا تعلمه ثم تركه فقد كفر، ولعل البعض لا يعرف هذه القضية. وتعلم الرمي مندوب، فإذا تركه لا يمكن يعد كفرا أكبر أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الرمي بعد تعلمه فقد كفر، ويقصد كفرا أصغر، لأن معظم الناس يتركون هذا، كما يشبه مسألة الطعن في النسب والضرب الخدود كما ذكرنا من قبل، وبرضو هذا بالتفصيل. طيب الآن نريد ملخص للفروق بين الكفر الأصغر والأكبر، ملخص الفرقين. ايه واحد يقول لك يعني ايه الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر؟ تقول له ها الكفر الأكبر يخرج من الملة ويحبط العمل، يحبط كل عمله، يحبط صلاته وصيامه وزكاته وبره الوالديه وكل شيء. والكفر الأصغر نعم ها لا يخرج من الملة ولا يحبط العمل. يعني لو أن إنسانا أتى امرأة في دبرها أو أتى حائضا لا تبطل صلاته ولا يحبط عمله. ولو أن إنسانا كفر بوجوب الصلاة ها حبطت جميع أعماله. يبقى الفرق بين الأكبر والأصغر أن الأكبر يخرج من الملة ويحبط العمل، الأصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط العمل، وإنما هو معصية من المعاصي. الكفر الأكبر يخلد سب الدين، الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النار، والكفر الأصغر ها الكفر الأصغر. طب السؤال الأول، هل يدخل صاحبه النار أصلا؟ ها جزاك الله خير. الكفر الأصغر قال بعض أهل العلم أن الكفر الأصغر من جملة المعاصي فيدخل في الميزان. فلو أن إنسانا زادت ذنوبه على حسناته فهو في مشيئة الله وهو يستحق دخول النار. وقال البعض إذا كانت الذنوب فيها شرك أصغر أو كفر أصغر فإنه لابد يدخل النار يعذب، وده قول ابن تيمية رحمه الله، ثم يخرج بعد ذلك لكنه لا يخلد في النيران. يبقى الفرق الثاني إن الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النار، أما الكفر الأصغر فلا يخلد صاحبه في النار. لحظة، الكفر الأكبر الفرق اللي في فرق تاني، أنا قلنا فرقين دلوقتي. لا ما هو هو ما ده الأكبر والأصغر ها. لا سيب سب الدين دي هنناقشها بقى عشان نجاوب سؤال شديد، لكن أنا بكلمك على الفرق بين الأكبر والأصغر. قلنا أول فرق، أول فرق إن ده يخرج من الملة وده يخرج من الملة. الثاني، الثاني الفرق إيه الثاني بينهم؟ إن ده يخلد في النار وهذا لا يخلد في النار. الثالث مهم، لا أنا بتكلم على الفرق بالاثنين في المؤدى في النتيجة، أن هذا يبيح الدم والمال وهذا لا يبيح الدم والمال. الكفر الأكبر اللي كفر كفر أكبر أبيح دمه وأبيح ماله، يعني الحاكم يقبض عليه ويقتله ويأخذ ماله. أما الكفر الأصغر فإنه لا يباح دمه ولا يباح ماله. الكفر الأكبر ربع فرق يوجب العداوة، بمجرد ما واحد يكفر كفر أكبر تجب عداوته، ولذا تجب عليك أنك تعادي اليهود والنصارى والمرتدين، لابد تكرههم من قلبك. أما الكافر كفر أصغر فإنك تحبه وتكره معصيته. يبقى الأربعة، إن الكفر الأكبر يوجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين، فلا يجوز المؤمنين محبته. وأما الكفر الأصغر فلا يمنع المحبة ولا الموالاة. الكفر الأصغر لا يمنع المحبة ولا الموالاة. انتبه، بمعنى إن لو إن إنسان خلاص حكمت عليه بإنه كفر كفر أصغر يبقى لا تستطيع أن تكرهه ولا تستطيع أن تواليه. فلو وصلنا في الكلام إلى أن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر كفر أصغر، فهل يبغض ويكره أم يحب ويوالى؟ يحب ويوالى. إذا اتفقنا، احنا لسه لم نتفق هل هو كافر كفر أصغر أو أكبر. طيب إذن هذه فروق بين الأكبر والأصغر، نعيدهم بسرعة. فرق بين الأكبر والأصغر، أول فرق يخلد أو يخرج من الملة ويحبط العمل، الثاني لا يخرج من الملة ولا يحبط العمل. نمرة اثنين، يخلد صاحبه في النار وهذا لا يخلده في النار. ثلاثة، يبيح دمه وماله لا يبيح دمه وماله. أربعة، يوجب العداوة ولا يوجب، هذا لا يوجب العداوة فيه. يبقى ها؟ يكره الصلاة، كره الصلاة كفر. لكن إذا كره الصلاة لأنه كسول وجد بيكره أنه يتعب، لكن لا يكره الصلاة يعني لا يكره فرضيتها، فهذا ليس بكافر. نعم، أكثر الناس من جهلهم يصومون رمضان ولا يصلون، فإذا مرضوا مرضا شديدا ولو ضربتهم لا يفطرون، مع أنه يباح له الفطر، لكن هذا من جهل. فأما سب الدين فسب الدين كفر أصلا، ولكن الذي يسب، احنا قلنا الكفر الاكبر منه سب الدين، منه سب النبي صلى الله عليه وسلم، منه سب احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن باز رحمه الله له قول في هذه المساله، تعرفونه؟ قال: معظم الذين يسبون الدين لا يقصدون الدين الاسلامي، يعني لا يقصدون الكتاب والدين المبني على خمس اركان. فلو انت جبت واحد من الصيع اللي بره اللي بيسب الدين وفعلا سالته عن مقصده، هل تقصد بسب الدين الدين الذي بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وهو أبدا، هو شيء تعوده، يقصد سب العادات والديدا للناس. هذا كلام ابن باز رحمه الله، وهذا من باب التماس الأعذار. لكن الأصل أن سب الدين كفر أكبر مخرج من الملة. أما الشخص الذي يسب الدين يدخل في الشروط والموانع، لأن الكفر الأكبر يحكم على الفعل، أما الفاعل فلا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. يلزم من؟ ما هو لابد من التوبة والاستغفار إلى الله والعودة إلى الله عز وجل. لا يلزمه نطق الشهادتين إلا إذا كان يقصد، نعم، سب الله جل وعلا وسب الدين ضمن الأركان الخمسة. يبقى إذن الكفر الأكبر كما ذكرنا، والكفر الأكبر إذا وقع من الشخص فإنك تحكم على فعله بأنه كفر، وليس لك أن تحكم على عين الشخص بأنه كافر. يعني أنت لو رأيت إنسانا يسجد عند قبر السيد البدوي فليس لك أن تقول هو كافر، ولكن تقول فعله كفر. وإذا رأيت إنسانا يلقي بالمصحف في القذرة فأنت تقول هذا الفعل كفر، أما فاعله ليس بكافر إلا أن تتوافر فيه شروط الكفر وتنتفي عنه موانعه. هذا بالنسبة للكفر الأكبر، ونعود إليه. لكن بعد أن احنا خلاص الدرس فضل الدقائق، نحن الان في مناط البحث اصلا. موضوع البحث الاصلي قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هذه الايه هل هي في الكفر الاكبر او في الكفر الاصغر، ومتى تكون في الاكبر؟ هذه الايه اولا نزلت في اليهود، فمن يقول في العالم إن اليهود كافرون كفرا أصغر؟ هل يجرؤ إنسان مسلم عاقل إن يقول إن اليهود كافرون كفر أصغر؟ اليهود كافرون كفر إيه؟ أكبر، والآية نزلت فيهم واليهود كافرون كفرا أكبر. لكن هل معنى الآية يقصد الكفر الأكبر أو لا؟ واليهود هل كفروا لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، ولا هم أصلا كفار؟ هم كفار في الأصل، فزاد عليهم الحكم بغير ما أنزل الله، زاد عليهم الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كفر أصغر، ليس الكفر الذي تعرفون، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولكن لابد من مناقشة هذا القول ومناقشة أقوال جميع العلماء في المسألة، واستيفاء كل الشبه المحيطة بهذه الآية. وهل الحكام المعاصرون الذين أتوا بقانون جديد جدا بعيد عن الشريعة، هل هم كفار كفر أكبر أو لا؟ فإذا غدا إن شاء الله نكمل الدرس ساعة واحدة عشان لا نشق على الإخوة، اللي يريد أن يتهجد واللي يريد أن يقرأ المصحف.